قلبي بمدح رسول الله مشغول قلبي بمدح رسول الله مشغول ومدحه في كتاب الله منزول. الله دمعتي جارت عليا الله. فقدي جميع عزية، محمد شارق لنا مصطفى خير الورى خير البرية كمل عليا يا الله يا قلبي مشتاق